عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة. هنا آل من نسائه. خلينا فيما دون بيت النبوة. لو كان للرجل عدة نسوة أربعة فآل منهن الأربعة ثم بدا له أن ينهي هذا الإيلاء فكفر ووطئ واحدة، يسقط الإيلاء عن الثلاث أو لا يسقط؟ قالوا يسقط، لأنه أسقطه بالكفارة وبوطئ واحدة منهن. هذا إذا كان الإيلاء من الأربع بلفظ واحد في وقت واحد. وإذا خص من الأربعة واحدة أو اثنتين وآلا منها أو منهما بقية الزوجات لا دخل لهما في ذلك. إذن آل من نسائه. إذن يصح الإيلاء من عدة نسوة في يمين واحد. آل من نسائه وجعل للإيش؟ فجعل الحلال حراما. اللي بعده وجعل لليمين كفارة. شوف وجعل لليمين، وين اليمين هنا؟ كونه قال ما أحل الله علي حرام أو هذا الشيء حرام علي يعتبرونها يمين، لأنها بمعنى الالتزام بالمنع ولم يأتي ما حرمه. والبعض يقول لا، كما في بعض الروايات فحلف ألا يطأها فكفر عن يمين الحلف بالله لا كفارة ظهار على ما سيأتي بالظهار هناك. وهذا على مبدأ عام ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ثم وجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي حلف وليكفر، والرواية فليكفر ثم يأتي الذي حلف. ولهذا يختلفون، يأتي بما حلف عليه فيقع الحنث فيكفر وتكون الكفارة بعد الحنث في اليمين، أو يكفر أولا حتى لا يقع في حنثه. فسواء كفر قبل اليمين أو كفر بعد الحنث فيه والإتيان بما حلف فيه، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول وجعل كفارة لليمين. ما هي كفارة اليمين؟ اليمين العادي الحلف بالله، صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين.